عياني امشيها بلاد حبيبي يا سمراني من غير ولا ميا ولا زاد يا حبيبي يا سمراني علشانك امشيها بلاد حبيبي يا سمراني من غير ولا ميا ولا زاد يا حبيبي يا سمراني حبيبي يا سمراني يا سمراني.